بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. بعد أن ذكر التجارة بيّن خطورة التجارة، لأن الأموال هي من أحب الأشياء إلى الإنسان. ولذلك لما شرع الله عز وجل من التجارة والبيع ما شرع، فإن الإنسان ربما تنزلق أقدامه، ربما ينشغل بالمال وينشغل بالتجارة فينسى ما خلق له. والقاعدة المعروفة التي خلق الله العباد من أجلها وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فصدر البخاري هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ ذلك إنسان دائما يعني حال إقبال قلبه على المال وعلى التجارة لا بد أن ينظر في أمر آخرته، وأن يعلم أن الدنيا لن تدوم، وأن الآخرة هي خير وأبقى، وأن الإنسان ربما يجمع ويجمع ويجمع وربما يخسر، ربما يفقد ماله كله. كم من غني قد افتقر، وكم من فقير كان على طاعة من الله عز وجل فلما أغناه الله من فضله بطر وابتعد. ولذلك يعني ذكر هذه الآية العنوان هذا في بيان أن حتى الصحابة رضي الله عنهم ربما انشغلوا في هذه المرة فقومهم الله عز وجل وزجرهم على ما وقع من بعضهم بهذا. ثم بعدها قال عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فأثنى بعدها على هؤلاء الرجال الذين حتى ولو تاجروا ولو جمعت لهم الدنيا لا تعطل سيرهم عن الله عز وجل. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ودائما الانشغال غالبا يكون بالبيع لا بالشراء، يعني المشتري دائما يقضي حاجته ثم ينصرف، أما قلب التاجر معلق بالتجارة، معلق بالربح، معلق بالبيع. ولذلك تراه طيلة يوم جالس ينتظر. يعني أذكر في مرة كنت في بعض أزقة الجمالية في القاهرة، فهناك بعض الناس يبيعون أشياء، يعني محلات متقاربة، فكلما يعني رأوا شخص مار يقوم أحدهم ويعرض عليك أنك تدخل وهذه الأشياء. يعني تخيلت هذا البائس المسكين جالس طول النهار جالس عمال يتصيد من يدخل وتعالى وروح وتعالى وروح، وربما يدخل الداخل وربما لا يدخل، لكن هذا القلب المنشغل بالداخل والخارج، المنشغل بالمار في الطريق في الشارع. يعني وصل الآن أنهم يدللون لمن يسير في الطريق ليدخل للشراء. فلا شك أن هذا القلب سيزيل وسيبتعد عن الله عز وجل. فالإنسان لابد أن يعلم أن الرزق مقدر، وأن ما قدره الله لك لابد أن يكون، يعني لن يزيد مليم ولن ينقص مليم. فإذا علم العبد هذا لا يتعب ولا يتعنى، ويرضى بقسم الله عز وجل له إن قل أو كثر، وينشغل بما خلق له. وقال قتادة ابن دعامة: كان القوم يتجرون، يعني التجارة لا فيها عيب ولا فيها حرام، بل هي من أحل الحلال ومن ألزم اللزومات. وكلما كان العبد عنده باب من أبواب الرزق كلما كان هذا من أفضل الأبواب التي تسد عليه باب المسألة وباب الناس. وكانوا يعني يتجرون الصحابة ومن دون الصحابة، وغالب العلماء كانوا هكذا، كانوا يشغلون في تجارات وهذه الأشياء من أجل أن يصونوا ماء الوجه عن سؤال الناس. ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله، يعني وقع أمر لله عز وجل من صلاة من علم من ذكر من طاعة من قربة، لم تلهم تجارة ولا بيع، لا تجارة ولا البيع، التجارة عامة والبيع تخصيص بالنسبة لهذه التجارة، فالبيع من التجارة وهو أخص، ولذلك الإنسان حال البيع ينشغل تماما، قلبه معلق كيف يوصل هذه التجارة وكيف يربح وكيف إلى آخره، فيكون الانشغالون أشد. ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله، لابد من إقامة هذا الحق، من قلنا صلاة ذكر طاعة ورد إلى آخره حتى يقيم هذا. قال حدثنا محمد وهو ابن سلام البكندي، قال حدثنا محمد بن فضيل بن أزوان عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، تجارة قادمة من الشام، فانفض الناس إلا 12 رجلا، يعني كان لهم تجارات وأشياء متعلقة بهذا فأسرعوا إليها، وبقي 12 رجلا. فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. قول باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هنا أيضا دل على أن الإنسان لابد أن يتحرى طيب المكسب، المكسب الحلال الذي ليس فيه نوع حتى من الشك أو الريبة، وأن يتحرى هذا، يتحرى الصدق والبيان والإيضاح، وأن يرضى لغيره ما يرضاه لنفسه إلى آخره. هذا المكسب الطيب إن أنفق منه فانظروا هذا حلال وهذا من حلال، أحل الحلال بعد المكسب أن تخرج من هذا المال الذي من الله عليك به في أمر حلال من طيبات ما كسبتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط عن منصور بن معتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، يعني لو أن الرجل طبعا ترك مالا في البيت المصروف غيره، فمن هذا المال دبرت المرأة أمر بيتها وأخرجت من هذا المال، هذا كسب طيب، وأخرجت هذا لصدقة أو غيرها جاز لها شريطة عدم الإتلاف، يعني لا يحل لها أن تتلف مال زوجها، يعني لا تزيد، لكن لو انفقت من هذا المال بقدر ما لا يفسد لها الأجر، فلها أجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب. إذا كأن المرأة هذه عانت الزوج على إخراج بعض الصدقات حتى ولو لم يعلم، إن أذن لها فهذا خير وبر عظيم جدا، وإن لم يأذن لها وأعطاها من هذا أجر على هذا، ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. كذلك الخازن لو أن رجلا عنده شخص يعمل أو خازن لماله أو إلى غيره وأنفق أيضا من هذا المال فهذا الخازن له أجر، وأيضا لصاحب المال أجر، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، الأجر الوافر لهذا وذاك. ولكن إذا احتسب رب المال وصاحب المال إذا احتسب الأجر إخراج صدقات من هذا المال فله أجر عظيم. قال وحدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام وهمام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وسلم قال إذا انفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجر. يبقى هنا الصورة اتضحت، له نصف الأجر إذا لم يعني يخبرها بها ودون أن يأمر، لكن لو أمرها وأخبرها فله الأجر كاملا ولها أيضا هي الأجر كاملا. وعلى هذا ما نقص مال من صدقة، العبد كلما أنفق كلما عظم الله ماله. ولذلك سؤال ما معنى كلمة زكاة. زكاة ما معنى؟ نماء وزيادة. ذكاة من نعم الله عز وجل علينا، أن المال كلما أنفق منه كلما زاد، وكلما ربى، كلما علا، وكلما بورك فيه لصاحبه، وكلما بخل وأمسك كلما أتلفه الله عز وجل، ولا بركة فيه، يعني لا يبارك الله له فيه، لأن هذا المال مال أو مال حريص ولا يذل الله. قال: باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب البسط في الرزق، البسط السعة، أن يوسع له. والسعة هنا قد تكون على الحقيقة، وقد تكون على قدر الاستفادة والانتفاع من المال من الربح. لأن بعض الناس قد يوسع الله له في رزقه لكن لا يستفيد منه، تأتيه من العلل والأفات. أن يبسط البسط كما قلنا السعة، يبارك له في هذا ويستفيد منه، بخلاف ما قد يوسع على الإنسان، قد ترى عنده من الأموال الكثيرة ولكن لا يستفيد منها أبدا، قد يبتليه الله بالشح البخل، فترى حتى يقتر على نفسه ولا يستفيد من هذا أبدا، ويترك هذا المال لمن بعده. أو قد يوسع له في هذا المال ولكن يبتلى بعلل وآفات وغيرها إلى آخره. فأيضا قد يأتيه الربح بصعوبة وبشدة، كان عندك أرباح لكن تجلس في متجر في تجارة وترى كل يوم زبون داخل عندك يقعد له نص ساعة ساعة يطلع فانيك عشان يشتري بيع، ليس فيها سهولة. فإذا الإنسان أراد أن يبسط له يوسع له في الرزق ويستريح في بيعه وشرائه وأرباحه وغيره، ما هو كيف يفعل؟ قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس يزيد العيلي قال محمد هو ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره، سره أن يفرح قلبه ويسر أن يبسط له في رزقه، يوسع له، يكون فيه راحة، راحة في الأخذ، راحة في الإنفاق، قرة عين فيما أعطاه الله عز وجل. لأن بعض الناس قد يرزق بالمال لكن يرى فيه غصص، أنه طرق، لو فيه طرق ملتوية إلى غيره، لا يستريح بهذا المال في عالم من الخوف والوجل والضيق. يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره. ما معنى ينسأ له في أثره؟ يضاعف له في بركة عمره وفي خطواه وفي حياته وفي سيره في هذه الحياة. فإذا أراد أن يجمع بين بركة العمر وبركة المال ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. والرحم شجنة علقت بالعرش وقالت لله عز وجل: أعوذ بك من القطيعة. فقال لها: ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وصلة الأرحام من آباء أمهات وإخوة وأقارب، وأن يدعو لهم بظهر الغيب وأن يحسن إليهم إلى آخره، هذه الأشياء هي التي تجعل الرزق مبارك والعمر مبارك. ونقف هنا.